سبحان الملك الفتاح، سبحان باعث الأرواح، سبحان من يعلم الفجر من حيث أتى والليل كيف راح، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان من رفع السماء سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من يتجلى على عباده يقول يا عبادي أنا الرحمن، يقول يا عبادي أنا الرحمن، وناداهم عبادي وناداهم عبادي لن تناموا ينالوا الوصل، ينالوا الوصل من هجر المنام، ينالوا الوصل من سهر الليالي على الأقدام واستحل القيام، الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك